بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه المهتدى بهداه، ما بعد. جلسة هذا اليوم ستكون مراجعة لكلام المصنف رحمه الله تعالى في باب الحيض، سبق أن قرأ الشيخ أبو هشام ما يتعلق بباب الحيض، والآن سنشرع مباشرة في التعليق على كلامه وإدارة النقاش مع الإخوة الحضور في ذلك. يقول المصنف رحمه الله تعالى: لا حيض قبل 9 سنين ولا بعد 50. هذا هو المذهب، وفيه خلاف بين الفقهاء، وهذا مبني على اعتبار أن إما أن نقول بأن مدة الحيض توقيفية التي بنى عليها المذهب هذا المأخذ، أو أن يقال بأن المذهب اعتبر أكثر ما قيل وأقل ما قيل، فأقل ما ذكر عن الحيض هو 9 سنين، وأكثر ما قيل هو 50 سنة. أما التوقيف، إن قلنا بأنه توقيف هو يحتاج إلى دليل، وقلنا بأنه لم يرد دليل وليس له في اللغة التحديد، فهو راجع إلى العرف، وقد نص على هذا غير واحد من أهل العلم كابن تيمية رحمه الله. وقررنا في ذكر الضوابط والقواعد في الدرس الماضي ما يغني عن إعادته. وأما أكثر ما قيل أو أقل ما قيل، فالأولى أن يذكر الضابط. إذا كان الضابط هو أكثر ما قيل أو هو أقل ما قيل، فأن يذكر الضابط. قد تتغير أحوال النساء، لكن ظاهر صنيع الفقهاء الذين حددوه بمدة أنه أقرب إلى التوقيف والتعبد منه الاعتبار الاستمداد الآخر، وهو اعتبار الأقل والأكثر. وذكرنا حينها ما هي حقيقة الحيض، الدم الطبيعي عند المرأة ما هي حقيقته الطبية، وأشرنا إلى ذلك. فهذا إما أن يعرف بالعادة، وإما أن يعرف بماذا؟ بالخبرة. وكان الإمام مالك وغيره من الأئمة يعتبرون قول القابلة في مثل هذه المسائل، وصارت الآن طبيبة النساء هي أدق في ذلك، لا سيما مع تطور الأجهزة الحديثة في التعرف على حال المرأة. ولا مع حمل، وهذا فيه نزاع بين أهل العلم، فمنهم من قال بأن الحامل تحيض وهم جمهرة من أهل العلم، ومنهم من قال بأنها لا تحيض وهم أيضا جمع آخر من أهل العلم. وذكرت حينها بأن لا يوجد في الشريعة دليل على أن الحامل على أنها لا تحيض، كما أنه لا يوجد دليل أيضا بأن الحامل بأنها تحيض، أقصد دليل صريح، وإلا فيها أدلة غير صريحة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قصة طلاق ابن عمر، قال: مره أن يطلقها طاهرا أو حاملا. فلو كان الحيض محلا له، هكذا يقول أهل العلم، فلو كان الحيض محلا للحمل محلا للحيض لنبه إلى ذلك. لكن يجاب على هذا بأن هذا باعتبار الأغلب الأعظم الساحق أيضا، وهكذا الشريعة تعنى بهذا، اعتبار الغالب الأعظم. واعتبار الغلبة موجودة في القواعد في القواعد الأصولية والقواعد الفقهية. وقلنا حينها بأن الحمل قد يكون قرينة من القرائن وعلامة من العلامات على عدم وجود الحيض، يعني قد تكون العلامات أحيانا متقاربة فأشكل على المرأة، وربما حصل لها غلبة ظن يسيرة، لكنها بكونها حاملا تلغي غلبة الظن اليسيرة أقصد، وتعيدها إلى أنه لا حيض في حال الحمل. ولهذا من العسير كما ذكرنا في الدرس الماضي أن تقول مطلقا بأن الحامل تحيض أو أنها لا تحيض. فإذن السبيل ما هو؟ أن تعرف المرأة من عادتها بغلب الظن كما ذكرنا وبالأوصاف المذكورة، أو أن تعرف هذا بغلب الظن ظاهرة بأنه حيض ظاهرة جدا فلا يسقطها كونها حامل، لكن قد تكون غلبة الظن يسيرة بالتحري وهي نوع من غلبة الظن أيضا لكنه يسير، يعني 50% 50 هذا شك، لكنه 51-52 لو أردت أن تحولها أرقام على وجه التقريب وليست هي بالأرقام بالحقيقة. فهنا غلبة الظن يسيرة فكونها حامل يضعفها ويجعلها ليست ولا نعتبرها حائضا. وأقله يوم وليلة، ذكرنا الضابط أنه لا حد لأقله وأنه لا حد لأكثره، وإنما العبرة بالوجود كما عبر الإمام الدارمي والإمام ابن تيمية وغير واحد من أهل العلم، واستقرت عليه فتوى أهل العلم في الوقت الحاضر أو على الأقل الكثرة الكاثرة منه. وكذلك أكثره لأن العبرة بالوجود كما ذكرنا، وأكثره 15 يوما. ثم قال وغالبه 6 أو 7 لما ورد في حديث حمنة بنت جحش حين قال تحيضي في علم الله 6 أو 7، وسيأتي مزيد إيضاح لهذا إن شاء الله عز وجل. والآن الحقيقة تغيرت مسائل كثيرة في المآكل والمشارب وزيادة الهرمونات أحيانا عند النساء أو نقصها، وكذلك الطريقة الجديدة لمنع الحمل وهي اللولب صار يرفعها من 5 و6 و7 تقريبا إلى أحيانا 12 يوم 15 يوم بشكل واضح وبنفس هيئة ودم الدورة المعتاد. فيه إشكالات أيضا معاصرة وحديثة عكرت على النساء كثيرا. ولهذا وجه العلماء حديث حمنة وغيره بأنه باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في ذلك مطبقا للقواعد الشرعية التي أرستها السنة، وهذه الحقيقة مسألة عظيمة النفع وخطيرة الوقع أيضا، وهي أن تجعل هذا الحديث أحيانا هو تطبيق للقواعد النبوية الكلية، أو أنها تشريع ابتداء. يعني الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة كان ينقلها على وجه التشريع وكلها من الله عز وجل إذا كان تشريعا عاما، ومرة يكون قاضيا مجتهدا، ومرة يكون قاضيا معلما من الله عز وجل في القضية المعينة، ومرة يكون مفتيا، ومرة يكون سلطانا يطبق أحكام المصلحة والمفسدة والسياسة الشرعية والمصلحة المرسلة على خلاف الفقهاء في هذه المسائل، وأنا لا أعتبرها أدلة في الحقيقة، وإنما هو نهج، نهج يعود إلى قواعد كلية أو إلى أصول. فلذلك ما قيل في حديث حمنة بنت جحش أن قد يكون من القرائن المصاحبة أنها ليست تعبدا، وإنما باعتبار الغالب ما غلب عليه الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما من القرائن مثلا أنه كان يفتي في، هل كان يفتي في معينة أو كان يتحدث في المنبر عن قضية عامة ليست قضية معينة تفترق. لو أنه ابتدأها ابتداء ولا ربطها بواقعة لكان الأصل هنا هو التشريع والعموم واعتبار التوقيف أيضا، ولكن لما أن كان جوابا عن سؤال كان الأقرب والأصل أنه حكم في معينة. وإذا كان الإمام القرافي رحمه الله وكذلك الشاطبي ابن القيم رحمه الله ذكروا أن إجراء الأحكام التي جرت وفق القواعد كقواعد العرف وقواعد العادة وقواعد الخبرة أحيانا، هذا الشرح من عندي، وإلا هم يقولون وفق القواعد، وفق قواعد معينة ثم يأخذها العلماء من بعدهم على أنها مسائل تشريع، يعني رأي فقهي على أنه تشريع، أنه تشريع من الله عز وجل، يعني قالوا كلاما شديدا معناه بأن هذا ضلال في الدين، كما أن الحقيقة حمل كل نصوص الشريعة على أنها جرت وفق عادة ولا وفق تطبيق، أن قد يكون انحراف وضلال في الدين حيث تعطل الشريعة من محتواها ومن أحكامها بحجة أن هذه كانت أحكام زمان معين، وهذا الذي يحرص عليه العلمانيون والخارجون على شريعة الله عز وجل. لكن العلماء الربانيون كابن تيمية والقرافي وابن القيم والعز بن عبد السلام ومن قبلهم من العلماء في التطبيقات في أكثر الأمور، وهؤلاء المتأخرون في التنظير لمثل هذه القضايا، كانوا يربطونها بفقه الشريعة وبالقرائن وبالسياقات، وهذا يعرفها الفقيه إذا تحرى الحق حتى يتعرف على نوع هذه المسألة، تشريع عام، قضاء في معينة، فتوى في معينة، قرار سلطاني. فهذا له أمثلة كثيرة في الحقيقة ينبغي أن يعنى بها طالب العلم، وأن لا يستعجل في الحالين في الحقيقة حتى يتبين ويتحقق ويراجع كلام أهل العلم ويستدل ويستحضر ويستجلب القرائن التي توضح له المعضل في هذه المسألة. وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، أيضا هو جاري على القاعدة التي ذكرناها في الدرس الماضي، ذكرنا القاعدة بأنه لا حد لأقل ما بين الحيضتين ولا لأكثره، عدا ما سيأتي إن شاء الله عز وجل فيما يتعلق بالنقاء الذي يكون في أثناء الحيض. يقول ولا حد لأكثره أيضا، أي ما بين الحيضتين، وذكرنا ما بنى عليه مذهب أحمد رحمه الله في تقرير هذه المسألة، وما دلت عليه الأدلة الشرعية من اعتبار العادة. وتقضي الحائض الصوم للصلاة، هذا إجماع، ولا يصحان منها بل يحرمان، يعني لو أنها صلت أو صامت كانت باطلة ولا تجزئ عنها بل وتأثم أيضا، حين قال يحرمان فمعناه أنها آثمة حين تصلي، لكن هذا كله في موضع اليقين، موضع غلبة الظن. وأحيانا قد تصلي هي في موضع الإشكال بناء على ذكرنا في القواعد السابقة بناء على الأصل، بنت على أصل وهي في محل الإشكال لكنها صلت، ليس هذا مما يعنيه العلماء في هذه المسألة. ويحرم وطؤها في الفرج، يعني يجوز فيما دون الفرج، كما ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأمرها أن تتزر، وهذا محمول على تغطية محل الولد فقط، ثم يستمتع بما دون ذلك، أي لا تغطي إلا الفرج. فإن فعل فعليه دينار أو نصفه، وهذا قد ثبت في سنن أبي داود وهو حديث جيد طعن فيه البعض، لكن الصحيح أنه حديث صحيح. هل هو على التخيير؟ الأقرب أنه ليس على التخيير، وهذه قاعدة مهمة أنه لم يعهد من الشريعة أنها تخير في هذه المسائل إلا إذا كان هناك تخيير في المحل، أو عفوا أنواع في المحل، أنواع في المحل، لكنها تخير أحيانا في الكفارات مع تغير النوع، مثل كفارة اليمين مثلا إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، هذا نوع وهذا نوع. فهنا هناك من قال من أهل العلم بأنه يخير، وهذا مرجوح والله تعالى أعلم. والقول الثاني بأنه يحمل بفهم الصحابة على أنه إن وطئها في الحيض والدم نازل فعليه نصف، فعليه دينار، وإن وطئها بعد أن انقطع الدم وقبل أن تغتسل فعليه نصف دينار. وهذا أفتى به حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس، ولم يعرف له مخالف، فكان تفسيرا لحالة التخيير الواردة في حديث أبي داود. ويستمتع منها بما دونه، ذكرنا ذلك. وإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق، أي أنه إذا انقطع الدم ولكنها لم تغتسل جاز لها أن تصوم، مثل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح وهو جنب فيتم صومه صلى الله عليه وسلم، وهذا من جنسه لكونها جنابة لا يرفع حدثها إلا الغسل. وكذلك الطلاق إذا انقطع الدم جاز ذلك. واختلفوا في الجماع، يعني كان المصنف واضح أنه يخرج الجماع فيما لو انقطع الدم انقطاعا ظاهرا بحيث تقول بأنه قد انقطع دم حيضها لكنها لم تغتسل، فيه نزاع بين أهل العلم. فذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز وطؤها إلا بعد الاغتسال، لقول الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. هذا لاحظ من فعل الله عز وجل، وكلها من فعله سبحانه وتعالى. ثم قال: فإذا تطهرنا، تفعل، ففيه فعل ومبادرة من المرأة، فينصرف هذا إلى الغسل. وهذا قول الأئمة الثلاثة، الأئمة الأربعة عدا أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه، فإنه يرى بأنها إذا انقطع دمها انقطاع طهر وقد طهرت لأكثر الحيض الذي اعتادت عليه، بمعنى لا تكون في أثناء دورتها المعتادة، مثلا 7 أيام و6 أيام و5 أيام، لا يجوز أن يطأها في اليوم الخامس حتى لو انقطع دمها وطهرت وبانت القصة البيضاء على كلام أبي حنيفة، وإنما يطأها في اليوم الخامس قبل السابع عفوا قبل أن تغتسل، يجوز ذلك عنده. وهذا قول قتادة وعطاء وجمع آخر من السلف بجواز ذلك. واستدلوا بحديث نعم، بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها حين جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألته بأن دمها انقطع وتسأل عن الاغتسال، فقال: خذي فرصة فتطهري بها. قالت: كيف أتطهر بها؟ قال: سبحان الله، تطهري بها. فسماه تطهرا. هذا وجه قول قتادة وعطاء وأبي حنيفة ومعه ابن حزم رحمه الله، وممن قال بهذا القول أيضا الألباني في الوقت الحاضر. هذا هو الدليل. فمعناه أن الحقيقة الشرعية غير ظاهرة، يعني الأصل ما هو؟ الأصل الحقيقة الشرعية ولا لا؟ بينما تطهير المحل هذه حقيقة لغوية الأصل طبعا. فالجمهور يقولون بأن الحقيقة الشرعية لم توجد للتطهر، أقصد إذا لم تغتسل، والحقيقة الشرعية هي في الغسل. لكن هل هذا يستقيم للجمهور مع قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: خذي فرصة قطعة من القطن فتطهري بها، فسماه تطهرا، فعلى أيها يحمل؟ فهنا كان الأمر متردد حتى في الحقيقة الشرعية، كلها قد جاءت بها الشريعة، فقالوا بأن التطهر المقصود هو تنظيف المحل حتى لا يقع ملابسة للنجاسة، المقصود أن لا تقع الملابسة للنجاسة من وجود بقايا الدم. والغسل في الحقيقة هو مسألة حكمية ولا لا؟ يعني قد تغتسل ولا تغسل أجلكم الله وسط فرجها، أليس كذلك؟ ويحل جماعها حتى وإن كانت يعني نجسة الفرج، فهذا تعبدي. لكن المعنى ألا يلابس النجاسة. الأحوط بلا ريب هو قول الجمهور بأن لا يقربها الرجل إلا بعد أن تغتسل. أما الأخرى فالمرأة تكسب فيها شيء، يعني يكون الغسل واحد، يعني غسل الجنابة وغسل الحيض. لكن هذا ليس ترجيحا، هذا نعم. وهو منهي عنه. اي نعم، الا يرد، هذا صحيح، هذا ايراد جيد. نعم، الاجماع ما ادري عنه، لكن ايرادك صحيح. انا خطر في بالي قبل وانا اقرا في الكتاب قبل ان اتي، لكن نسيت ان اريده، وزميلكم كان يقظا في هذا، جزاه الله خير. نعم، هي يرد، لذلك انا ما اقول ارجح، لكن اقول لا شك ان الاحوط مع يعني تقارب الادله هو الا يجامع حتى تغتسل، اعتبارا لقول الجمهور رحمه الله تعالى عليهم. اما من يختار هذا القول في موضوع التصدق بدينار ونصف، فمعناه ان فيه نهي، ان فيه نهي، والغالب ان الكفارات لا تكون الا عن نهي، عن شيء منهي عنه. هذا صحيح، هذا صحيح. أنا قصدي في الإيراد لا في الترجيح في أصل المسألة، لأن الأول غير يعني ليس لازما من كل وجه، لكن من حيث من قال بالقولين قد يكون من القرائن في هذا والاعتبارات أن يكون مرجحا في المسألة الثانية. يقول: والمبتدأة، عرفنا المبتدأة يا أخوان في الدرس الماضي، هي التي ابتدأها الحيض، مثل امرأة لم تكن تحيض، صغيرة مثلا أو كبيرة لكن ما جاءها الحيض أبدا ثم ابتدأها الحيض، هذه مبتدأة بالمفعولية وليست بالفاعلية، ليست هي المبتدئة وإنما هي مبتدأة ابتدأها الحيض. فيقول: تجلس أقل له، تجلس يعني ما تصلي ولا تصوم. أقل له كم عند الحنابلة؟ احنا بنشرح كلام المصنف ترى، الان ذكرنا الراجح في مسائل التقدير وانتهينا، لكن احنا نعلق على كلام المصنف، يعني يوم تجلس يوم وليله 24 ساعه، تجلس أقله، يظل الدم مستمر بهيئته وصورته وعادته وعادة نسائها وربما بكلام الطبيبة والقابلة، ومع ذلك فقط تجلس يوم وليلة لا تصلي ولا تصوم، ثم تصلي وتصوم بعد ذلك. هذا مقتضى كلام المصنف رحمة الله تعالى عليه. يقول ثم تغتسل، يعني بعد أن تجلس أقله تغتسل وتصلي، والدم ينزل كما ذكرنا على الأوصاف المعتدلة لأنها مبتدأة. أين عادتها؟ ما عندنا عادة، هكذا يعني نحن نشرح كلام المصنف فقط وليس هذا هو الراجح. يقول فإن انقطع لأكثره، كم أكثر الحيض على قول المصنف؟ 15 يوم. إذا انقطع تغتسل مرة أخرى، واستبينا عند الأكثر بأن هناك علامة وقرينة بانقطاعه عند أكثر الحيض، فتغتسل وتصلي. نعم، لازلنا في المبتدأة. فإن تكرر ثلاثا فحيض، يعني لا يمكن أن نعرف العادة. كيف العادة؟ تكون بأقل الجمع، وأقل الجمع طبعا كما تعلمون في نزاع، منهم من قال 2 ومنهم من قال 3، كأنهم احتاطوا وقالوا بأنها 3، فحتى يتكرر ويكون كثيرا، وأقل الكثير هو 3. فهنا نعرف أنه إذا تكرر يكون حيض، فإذا جاءت المرة الرابعة اعتبرنا العادة من حيضها 3. العجيب أن المصنف قال هنا وتقضي ما وجب فيه، هو الآن رجع إلى ما؟ رجع إلى أي شيء؟ رجع إلى مسألة المبتدأ تجلس يوم لا تصلي ولا تصوم. طيب ماذا تفعل؟ هي صلت وصامت، وش يقول المصنف؟ تقضي. وهذا لا يعرف جنسه في الشريعة، أن الشريعة توجب أحسنت، توجب الأداء وفي نفس الوقت توجب القضاء، فما أوجب. فإما أن يقول تصلي على طريقة الفقهاء، فإذا تبينا بأنه حيض هي تصلي، أشكل عليها الأمر تساوت عنده ثم صلت، فإذا تبينا أنه طهر صحت صلاتها. هي الآن مثلا انقطع الدم في أثناء الدورة ثم صلت، قالت أنا سأصلي. هنا في هذه الحال يقال بأنها ما أدته من الصلوات تبينا بأنه كان في طهر، مثل على قول مثلا اختيار ابن قدامة في المغني من الحنابلة بأن المعتبر هو يوم وليلة، الانقطاع الذي في أثناء مدة الحيض. فإذا انقطع أقل من يوم وليلة فإنه يعتبر من عادتها، فهي تصلي. فإذا انقطع لأقل من يوم تبين أنه حيض، وهي صلت احتياطا ما عليها شيء، فمعناه لا تقضي. هذا متسق مع القواعد. ولهذا لا يصح أن يجمع للإنسان بين وجوب الأداء ووجوب القضاء. وهذا النزاع هو نفسه في الكلام على الصيام. هناك من الفقهاء من يقول المسافر إذا قدم والمرأة إذا طهرت في الصوم في رمضان بأنه يمسك ويقضي، بينما الراجح ما ذهب إليه عبد الله بن مسعود في قوله من صام أول النهار، من أفطر أول النهار فليفطر آخره، قصد من أفطر لعذر شرعي مثل السفر ومثل الحيض فليفطر آخره، وهذا الراجح وهذا اللي عليه الفتوى والعمل الآن. وعلماؤنا ذكروا هذه المسألة، وأنه لا يجمع للإنسان بين، وكذلك أيضا إذا تجدد العلم أو أسلم الكافر أو بلغ الصبي أو تجدد العلم بدخول الشهر، كل هؤلاء ما وجب عليهم الشهر اليوم صيام اليوم إلا في نصف النهار مثلا، في نصف النهار هذا ما علم بدخول رمضان إلا في نصف اليوم، وهذا ما أسلم إلا في نصف اليوم، والصغير ما بلغ إلا في نصف اليوم. فهذا أيضا يقول جمع من أهل العلم بأنهم يتمون ويقضون، أيضا نطبق القاعدة، لا يجوز أن نجمع الإنسان بين أن يصوم وبين أن يقضي. قالوا إنه ما نوى من الليل، قلنا وإن كان، يقول ابن تيمية بأنه لأن النية تتبع العلم، لا يمكن يكون لي نية وأنا ما علمت، كيف يكون عندي نية يعني؟ أنا ما علمت من الليل، ولكن الله عز وجل خاطبني من هذا الوقت حين بلغ الصغير وأسلم الكابر وعلم الجاهل بدخول الشهر، فيتم ولا يقضي. هذا بس هذه يسميها العلماء النظائر، والنظائر مهمة لتقويم نظر المستدل حين ينظر في أحكام الشريعة، يعلم بنظائرها فتتسق عنده المسائل بقاعدة واحدة. إذن الراجح ما ذكرناه في اعتبار القواعد الشرعية في الحيض، واعتبار غلبة الظن وتبني المرأة فيه على غلبة ظنها، وكل كلام الآن في المبتدأ، وسيأتي في الكلام في غيرها. وإن عبر أكثره فمستحاضة. كم أكثر الحيض؟ 15 يوما. إذا عبر يعني تجاوز أكثر، يعني استمر الدم حتى تجاوز أكثر الحيض، بلغ 16 فأكثر، فهنا تكون فيما زاد على 15 يوما هي مستحاضة. يقول فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود ولم يعبر أكثره، لم يعبر الأسود، وهذا الذي ذهب إليه شراح الزاد وأكثرهم، ولم يعبر أكثره ولم ينقص عن أقله فهو حيضها تجلسه في الشهر الثاني. كله يريد أن يبحث عن إيش؟ عن العادة، يبحث عن العادة الآن حتى يضبط قواعد العادة للمبتدأ. وذكرنا نحن يا إخوان بأن شريعة الله أسهل من هذا، ولو كان هذا مما يجب بيانه للمبتدأ، وكل امرأة يمر عليها حالة الابتداء ولا لا؟ ولا في مرة النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم هذه القواعد كما علمهم غيرها في أحكام في المواريث مثلا، بما أنها تعبدية وتوقيفية بينت بأدق الدقيق على النزاع في القليل من مسائل المواريث، لكن في مجملها وأكثرها قطعية عند العلماء. فلو كان هذا مما يبين، وكل بيت يطلع فيه 3-4 نساء، لا سيما في الزمن الغابر كان البيت يكون فيه مجموعة كبيرة من الأولاد ذكورا وإناثا، فدل على أنه غير مقصود، بسهولة يعرف الدم بشكله، يعرف بزمنه، يعرف بتغير حالة المرأة، حالة النفسية وحالة المزاجية، يعرف بالألم، يعرف بتغير الوجه بوجود بثور معينة لكثير من النساء، تغيرات نفسية وتغيرات أيضا بدنية. ثم تنظر إلى مثيلاتها فيغلب على الظن من خلال النظر إلى القريبات والنظر إلى حال المرأة، يغلب على الظن بأن هذا الدم النازل لهذه المبتدأ بأنه حيض، تبني عليه فقط. مشكل قلنا في أول نزوله بحيث يكون فيه الشك متساوي الطرفين لا اعتبار له، لأن الأصل هو وجود الطهارة والنقاء. فهنا وبعضه أسود ولم يعبر هذا الأسود أكثره، يعني إذا تجاوز مجموع الأسود 15 يوم، وهذا نوع من ترى نوع من التلفيق، لأنه يجيها طهر، يجيها أسود حيض وأحمر استحاضة، فهنا يجمع الأسود المتقطع ليشكل منه عادة. نعم، وهذا ذكرنا أيضا أن هذا بحمد الله شريعة الله أسهل من هذا، وهذا يمر على المرأة في كل شهر مرة، وهذا الاستدلال ذكر ابن القيم وغيره، فمن البعيد جدا أن توكل المرأة إلى مثل هذه الأحكام الدقيقة، سواء كانت مبتدأة أو حتى كانت معتادة. يقول تجسه في الشهر الثاني، والأحمر يكون استحاضة، يكون له أحكام الاستحاضة. وإن لم يكن دمها متميزا قعدت غالب الحيض، غالبه ماذا؟ 6-7 في حديث حمنة بنت جحش، تحيضي في علم الله 6 أو 7 كما جاء في الحديث. فيقول الدم إذا ما كان متميز، هو قال أول أسود متميز، أسود واضح وأحمر واضح. ما هي القاعدة ذكرناها في قضية التمييز والعادة؟ نتذكر شوي. نعم، بأن المرأة نعم شيء. نعم، تعمل باعتبار العادة، عفوا التمييز والعادة من قرائن إثبات الحيض، وتعمل بالأقوى منهما. فمرة يكون التمييز أسود على لون العادة المعتادة واضح، وذكرنا بأن القاعدة المعتبرة هنا بأن الحكم على الشيء إذا كان متعلقا بعين ذلك الشيء أولى من الحكم على الشيء إذا كان متعلقا بحالة أخرى، ويصلح أن يكون هذا ضابطا. يعني أنت تريد أن تستدل على حالة الحيض الحالية، استدل عليها منها يا أخي، فلماذا ألغيت حالة التمييز؟ والنبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر العادة مرة وذكر التمييز مرة، ولا لا؟ إخ ما نضرب النصوص بعضها مع بعض. مرة كان التمييز هو الأظهر، ومرة كانت العادة هي الأظهر. فما نأتي نقسم المسألة فنقول أنا أرى التمييز، بعض الفقهاء، وبعضهم قال لا أنا أرى العادة. فإذا نظرت إلى أصل بناء مسألة الدماء الطبيعية وأنها مبنية على العادة ومبنية على الخبرة فينتهي هذا. لكن التمييز ألا يكون أحيانا مشكل؟ يكون مشكل، يتميز الدم صحيح لكنه مع ضعف في السواد وضعف في اللون وضعف في القوام وضعف في الدفع وضعف في آلامه في الظهر وفي البطن وضعف في تغير المزاج وتغير ما فيها. هنا صارت العادة، والعادة مضطردة وواضح ما فيها أيضا لبس. وش صار الأقوى هنا؟ صار الأقوى هو العادة. فهنا تبني المرأة على عادتها لوجود هذا الضعف في في في في في حالة التمييز. وهذا يقع للنساء كثيرا، الاختلاط والاضطراب واختلاف الدم. فهنا يقول والمستحاضة المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها. وكلام مصنف واضح ولا لا؟ لكن ليس هو الراجح. الراجح ما ذكرناه من القاعدة باعتبار الأقوى من العادة أو التمييز. وطبعا كما ذكرت جدة الحقيقة في العصر الحاضر وسائل متقدمة جدا، حتى بالتحليل أحيانا، بتحليل الدم وبالأوصاف الوصف السريري عند الطبيبة تستطيع أن تعرف هذا. وأنا أقول إذا كان فيه دم غير طبيعي يعني أميل إلى وجوب مراجعة الطبيبة، لأن هذا يؤثر على الكبد ويؤثر على الدم ويؤثر على أشياء خطرة جدا لخروج الدم بشكل كثير. فهنا يجب عليها أن تراجع، وهنا تستطيع الطبيبة في أكثر من 80% من الحالات إلى 90% أنها تخبرها. وأندر النادر لما نحيل المرأة إلى الطبيبة ترجع لي بعدين تقول الطبيب تقول ما أدري، ارجع إلى لمن يفتيك مثلا، نادر. لا بد أنها تجد ما يدل على تحقق الحيض أو عدم تحقق. يقول وإن نسيت هذه العادة عملت بالتمييز الصالح. التمييز الصالح ليس مزاجيا، الصالح مفتوح، وإنما التمييز الصالح لأن يكون فيه الدم حيضا، أي يصلح أن يكون الدم حيضا، هذا معنى كلمة الصالح. وليس الصالح هي حالة من حالات التحقق الصالح يعني، وإنما المراد بالتمييز الصالح بمعنى يصلح أن يكون حيضا. هذا إذا نسيت العادة. فلاحظ أنه جعل العادة أصل، فلما أنه نسيت العادة سيحتاج إلى التمييز كما ذكر المصنف، ولا لا؟ هي نسيت العادة هنا، فرجع إلى التمييز بشرط أن يكون هذا التمييز صالحا لأن يكون حيضا. طيب، ليس هناك عادة وليس هناك تمييز، هنا يقول المصنف فإن لم يكن تمييز فرجع إلى غالب الحيض وهو 6 أو 7، والحقيقة هو غالب النساء الآن، بعضهم تنقص إلى 4 أو 5 قليل، بعضهم تزيد 8 أو 9 في الأحوال الطبيعية وقليل جدا، لكن إذا جاء اللولب أو أكلت أدوية فيها زيادة الهرمونات أثرت عليها فربما اضطربت عندها هذه العادة، فتجلس غالب الحيض وهو كما ذكرنا 6 أيام أو 7. طيب، كالعالمة بموضعها الناسية لعدده، هذا ليس تمثيلا لما مضى لكنه أيضا كأنه يقول وكذلك العالمة بموضعه الناسية لعدده، تأخذ نفس الحكم وليس معنى التمثيل، وهذا لم يختلف فيه شراح الزاد، يعني المعنى وكذلك العالمة بموضعه الناسية لعدده. ما معنى هذا الكلام؟ أن تعلم بالموضع، الموضع مثلا 6 أيام من 1 إلى 6 هي تعلم بهذا، أو عفوا في أول الشهر في ربعه، في ربعه الأول، لأن ما عندنا عدد، الموضع في ربعه الأول، لكن نسيت هل هو 6 أو 7 أو 5، نسيت، فيكون لها نفس الحكم وهو أن تبني على غالب الحيض، يعني نفس القاعدة، غالب الحيض هذه قاعدة عند المصنف وعند الحنابلة وعند غيرهم. فهنا وكذلك إذا كانت عالمة من موضعه ناسية لعدده فتعتبر غالب الحيض وهو 6 أو 7 أيام. طيب، عكس المسألة، وإن علمت عدده ونسيت موضعه، يعني العدد 6 ثابت عندها لكن ما تدري هل هو في 10 أيام الأولى أو 10 أيام الوسطى أو 10 أيام الأخيرة، ماذا تفعل؟ يقول وإن علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر ولو في نصفه، ولو في نصفه إشارة إلى الخلاف، وهو خلاف عند الحنابلة، لأنه يشير إلى الخلاف من بعض الحنابلة، بس خلنا نأخذ الحكم أول نرجع إلى الخلاف، خلنا ندع الجملة المعترضة ولو في نصفه نجعلها فيما بعد، فنقرأه هكذا، وإن علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر جلستها، جلست إيش؟ جلست غالب عادتها، جلستها من أوله، يعني القاعدة عنده في مسألة العلم بالعدد ونسيان الموضع يكون الجلوس اللي هو اعتبار الحيض يعني وعدم الصوم والصلاة تكون في الأول، هي تعلم العدد لكن نسيت الموضع، فعندها 6 أيام لكن ما تدري أينها، على طول تجعلها في أول الشهر. طيب، هل هذا صحيح؟ لا، هو المصنف هنا يشير إلى خلاف الحنابلة، يقول ولو في نصفه، حتى ولو كان في النصف، لكن القول الحنابلة أقرب، القول الآخر في المذهب اللي أشار إلى الخلاف فيه هو الأقرب، لأنه يعتبر القرائن، هي عندها في العشر الأوائل أو عندها في العشر الأواسط أو عندها في العشر الأواخر، فالأقرب أنها تضعها أين؟ تضعها في موضع العادة، يا أخي العادة دليل وقرينة، لماذا تجاوزناها ورحنا وضعناها في أول الشهر؟ فالخلاف أيضا حتى عند الحنابلة، وكذلك ترى ما تخرج على الاختيار الذي ذكر في القواعد والضوابط في الدرس الماضي على هذا الاعتبار، لكن ما الذي يختلف؟ أن القاعدة الكلية عندنا في باب الدماء الطبيعية اعتبار ماذا؟ غلبة الظن، اعتبار غلبة الظن في هذا النازل. فأحيانا قد تقول، خاصة المرأة اللي في 50 و60 أحيانا مع سن اليأس، ما يكون هناك دم أصلا. احنا قلنا مو بعد 50، خلها وصلت 55، وقلنا لا حد له الصحيح. فهنا يكون عندها كل دم استحاضة يا أخي، ما عندها حيض أصلا. يعني وش سوينا؟ اعتبرنا العادة، واعتبرنا التمييز، واعتبرنا العلامات الستة والسبع اللي ذكرناها، واعتبرنا رأي القابلة، وانتهينا بشكل واضح بأن لا يوجد حيض. طيب هذه غلبة الظن ليس كذلك؟ إذا نبني عليها، نبني عليها مثل ما نقول في أي كدرة تحصل، ما نقول إنها حيض ما دام توجد عندنا غلبة الظن بأنه ليس بحيض، هذا القصد. فأنا بفرض إن عندنا لا عادة، أو العادة طبعا انتهت إذا كان فيه اضطراب عند المرأة، ليس هناك تمييز وليس هناك علامات، والطبيبة قالت بأنك ما عندك دم حيض، اكتشفنا وحللنا وضعنا أشعة، الرحم لم يعد يرخي دم الحيض في الحالة، في اليوم نتكلم، قد يعود فيما بعد. فإذا هذا هو المعتبر في ذلك. ولو قلت أين مسألة التحيض، هذا في حال وجود الإشكال، هناك غلب الظن يسير فهي تتحيض، وهنا يكون من تطبيقات هذا الحديث عند وجود حالة الإشكال، بمعنى عندك علامات لكن ليست قوية ولا ظاهرة، فهنا قد تنتج قاعدة أيضا جديدة هنا، وهي اعتبار أنها تتحيض 6 أو 7 في علم الله عز وجل. ومن زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت فما تكرر 3 فحيض. يعني هو أيضا يريد أن يرسم للعادة، وذكرنا يريد أن يرسم قواعد العادة أو يثبت قواعد العادة هنا، في حال إذا زادت العادة تغيرت، في تغيرات صارت، زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت، فنحن سنعتبر الآن العادة في العدد، والعادة في الزمن والتاريخ اللي هو الموضع، والعادة نعم، والتقدم والتأخر هو الزمن. فهنا لا يعتبر أن هذه من العادة اللي تبني عليها المرأة بعد ذلك حتى يتكرر 3، وذكرنا بأن هذا مرجوح، وأن المعتبر هو الوجود بغلبة الظن. وما نقص عن العادة طهر، وما عاد فيها جلست، والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض. ذكرنا أن هذا هو الأصل، ما دام في زمن العادة وفي موضعها، ثم انقطع الدم المعتاد، ثم لا زال يخرج شيء بالساعة والساعتين ونصف النهار واليوم، لكن لا زال يخرج رطوبات، فلا شك أن الأظهر هنا من حيث العادة، أنا أتكلم أنها ملحقة بالعادة مع وجود الشك، فهي ملحقة بالعادة الثابتة، يعني في أثناء الدورة عندها دم كان ينزل فاعتبرنا فيه عادتها. ومن رأت يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر ما لم يعبر أكثره، أي يتجاوز أكثر الحيض وهو 15 يوما، فإن جاوزه كان استحاضة. فهنا مثلا مسائل المشكلة أيضا أنها ترى في وقت عادتها يوما طهر ويوما نقاء. المصنف هنا يقول طبعا يوما هذا مثال ترى، ولا قد تكون ساعات أيضا عنده، ساعات أو 6 ساعات 7 ساعات. فهنا يقول نزول الدم النقاء طهر ونزول الدم حيض، هذا قول في المذهب. والقول الثاني وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله وينسبه بعض العلماء إلى جمهور أهل العلم بأن هذا مما يشق وأنها لا تعتبر تعتبره نقاء إلا بوجود القصة البيضاء، وإلا فهو من ضمن عادتها هذا النقاء الانقطاع التام في أثناء الدورة. هذه طريقة. والطريقة الثانية ذكرها ابن قدام رحمه الله في المغني وكأن الشيخنا ابن تيمية رحمه الله مال إليها، وهي اعتبار 24 ساعة ولا أعرف حق دليل عليها تحديد اليوم والليلة بالضبط. على هذا يحتاج إلى استدلال. أنا أقول يعني مسألة استمرار الرطوبات في أثناء الدورة هذا علامة على بقائها، وأن النازل وأن الأصل هو بقاء الدورة وبقاء دم الحيض، لكن الإشكال حين يرى النقاء من غير قصة بيضاء، يعني القصة البيضاء تقريبا هي واضحة في انقطاع الدم، لكن حصل الجفوف الكامل في أثنائه ماذا تفعل؟ فالمصنف هنا يقول النقاء طهر ونزول الدم حيض. وابن قدام رحمه الله ومن أخذ بقوله يعتبر 24 ساعة، فهي تنتظر إلى أن تكمل 24 ساعة. فإذا أكملتها شوف شلون اشترتب عليه، أكملت 24 ساعة يقول تبينا بأن هذا اليوم كان طهر. فإن نزل الدم قبلها تبينا بأنه قد كان حيضا. ويقولون سمعنا بعض فتاوى الشيخ من الصوتية ولد هل كان كتبها في رسالة الدماء الطبيعية أم لا، أنها تصلي لأن احنا سنلزمها تصلي طبعا احتياطا، لأننا قد نلزمها بالإعادة عفوا بالقضاء، فهي إن شاءت صلت تصلي وإن شاءت صامت حتى إذا تبينت فيما بعد ما نقول عليك قضاء ما مضى. وهذه الحقيقة لا ريب أنها من مسائل الإشكال، واستعصت عندي على القواعد على ضبطها في مسائل القواعد، لأن كما ذكرت من قال مطلقا بالنقاء والدم وهناك من قال 24 ساعة، وفيها يعني إرادات وإشكالات. لكن الذي أراه أن هذه المسائل لا يلزم المستدل الحقيقة وطالب العلم أن تكون قواعده يعني مضطردة في جميع المسائل، فهذه بحمد الله عز وجل إذا أتيت إلى الواقع وجدت أن أكثرها لا بد أن يقع فيه قرينة، وانتظر هذه بوجه من الوجوه، لا سيما في الأزمنة المعاصرة مع تقدم الطب وإمكانية الكشف ومعرفة حال المرأة. شو تقول يا شيخ؟ هنا انقطع الدم، ترى الأصل البقاء ما دام فيه رطوبات، لكن انقطع الدم. احنا ذكرنا يا اخوان بان القصه البيضاء علامه من العلامات، وقول عائشه لا تعجلن حتى ترين القصه البيضاء، هل هذا تشريع ولا تطبيق؟ الاقرب من التطبيق، لان نعرف نساء كثر لا يحصين الان تقول انا لا اعرف كلمه قصه بيضاء، تكون شابه احيانا متوسطه في العمر و يعني ما عندها اضطرابات في الدوره الشهريه، هذه الأقرب أنها كانت تطبيقا من عائشة، لأن أكثر النساء في عهدها كنا كذلك، وكذلك في الوقت الحاضر كثير، وقد نقول هو الأكثر أيضا، أنا ما عندي إحصاء لكن ربما الأكثر ترى النقاء والطهر والقصة البيضاء بشكل واضح. فالأقرب هنا أنه تطبيق لا تشريع، حين قالت لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء، وعائشة هنا تعالج هذه الانقطاعات حين سألناها عن الانقطاع ولا لا، حين قال لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء، هي يعني جزء من معالجة مسألة الانقطاع الكامل للدم وتوابع هذا الدم أيضا. أما مع وجود النزول والقدرة والصفرة متصلة أو غير متصلة، لكن ما دامت في وقت الدورة المعتاد وفي زمانها فلا إشكال عندي في البقاء على أصل استمرار الدورة. لكن الإشكال الذي يجعلني أخرجها من الدورة في نهايتها ما هو؟ مرة القصة البيضاء ولا لا؟ ومرة الجفوف، أليس كذلك؟ وقلنا بأنه لا حد لأقله حتى لا تضطرب القواعد، ولا حد لأكثره. ثم انقطعت يوم يا أخي، لم توجد قصة بيضاء صحيح، لكن الذي أخرجها من الدورة في نهايتها قد خرجت منه في وسطها، فوجد الإشكال في هذه المسألة، لكن كما ذكرت هذا قليل. مثل قضية الإشكال على مسألة ضابط ابن تيمية حين قال بأن أكثر الدم شهر، عفوا الدورة الشهرية الشهر، فإذا عبر أكثر الدورة الشهرية المعتادة عند النساء فليس بحيض، فهو استحاضة. هذا قول وتوجه، لكن هل تضبط قاعدة في هذا؟ أيضا يحتاج إلى تأمل. وهذا كما ذكرت من أندر النادر في التطبيقات بحمد الله عز وجل، ألا تسأل المرأة فلا تجد قرينة، يكون لك انقطاع كامل وطول، تجلس ساعتين ثلاث ساعات ثم يرجع كدرة وصفرة، ثم تجلس قليل ثم ينقطع، ثم بعد ست ساعات يخرج كذلك. هذه لا شك أنها تكون من جنس من جنسها والله أعلم. واعتبار اليوم الكامل ثم نقول صلي احتياطا ثم إن تبينا، وإن لم تبين فيه أيضا يرد عليه إشكالات، وإن كان لا إشكال فيه من الناحية الفقهية، الإشكال هو في الإلزام فقط، أن يلزمها بالصلاة ثم يلزمها إذا تبين أنه من الدور هذا الانقطاع، أنه من الحيض، ألزمها بالقضاء في الصوم. وبعضهم يلزمها حتى في الصلاة، أو أن يلزمها بالصلاة إذا قال تبين بأنه طهر، لأنها كانت شاكة في هذا فتعيد ما مضى، وهذا كله غير صحيح. لكن الذي يفتي فيه بعض مشايخنا بأنها تصلي في مثل هذه الأحوال وتصوم، تعقد الصوم وتنظر في حالها بعد ذلك، فيه الحقيقة رفق بها من جهة، أنها ما يجب عليها قضاء، ولا تصوم لوحدها، ولا تقضي صلوات أيضا 4-5 صلوات أحيانا. متى تؤمر بالصلاة؟ هذا محل الإشكال الآن، هذا هو محل الإشكال. يعني هي انقطع الدم جفوف كامل، الساعة الأولى، الساعة الثانية، يعني ابن قدامة في المغني ومالي ليه الشيخ ابن عثيمين اعتبر 24 ساعة، يعني بعد 24 ساعة تؤمر. 24 ساعة نعم، إن رجع الدم قبلها تبيننا أن ما مضى حيض، وإن لم يقع إلا بعدها تبيننا أن هذا من الانقطاعات التي بين، أو من الطهر عفوا الذي بين الحيضتين. يعني هل هو طهر، التجاذب هنا، هل هو طهر بين حيضتين أو أنه حيض؟ فاعتبر 24 ساعة ولو في زمن العادة. نعم ولو في زمن العادة. أما القليل فلا إشكال فيه، الساعة والساعتين طبيعي أن يقع من المرأة، والثلاث ساعات وربع النهار ونحو هذا لا إشكال فيه، ظاهر هذا. لكن كما ذكرت مثل ما قلنا في اعتبار الشهر على قول ابن تيمية، نادر يا أخي، أندر النادر، ما مر علي أنه يستمر على لونه وهيئته وعادته ودفعه وآلامه إلى أن ينقضي شهر كامل، ما حصل. يقول المصنف: المستحاضة ونحوها تغسل، ونحوها أنا يقصد من به سلس البول، تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي فروضا ونوافل، هذا هو الراجح والكلام ظاهر هنا. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تستثفر، وهذا منه. وتتوضأ لكل صلاة، هذا قول الجماهير ترى، وخالف في ذلك بعض العلماء وقالوا بأنه لا يجب أن يتوضأ مرة واحدة، لكن بلا ريب أن الأحوط هو اعتبار أن تتوضأ لكل صلاة وهذا ثابت في صحيح البخاري. يعني ابن رجب رحمه الله من أشهر من تكلم في صحة هذه الرواية وطعن فيها، وتابعه بعض العلماء كشيخنا ابن عثيمين رحمه الله، لكن اللي عليه فتوى الأكثر الشيخ ابن باز وبقية العلماء، وأكثر العلماء وجماهير أهل العلم على أنها تتوضأ لكل صلاة، وكذلك أيضا من به سلس بول، لأن من به سلس مقيس على المستحاضة. والصحيح أنها تصلي فروضا ونوافل، لا لا لا لا يقتصر هذا على الفروض فقط، وإنما حتى النوافل. ولا توطأ إلا مع خوف العنت، هذا هو القول في المذهب، لكن الراجح أنها توطأ حتى بلا كراهة، حتى بدون كراهة، ما دام هذه حالها بلا كراهة. الكراهة ترد عند الإشكال، يعني بمعنى ما تدري هي حيض أو هي استحاضة، لكنها بنت على الأصل، مثلا على الأصل أن الأصل الطهر، ما كان هناك دم، ثم تغير الدم في أثناء الاستحاضة فأشكل عليها. يعني العلماء دائما يقولون مسائل الشبهات والمشكلات أنها مما يكره، لكن لو فرضنا بأن هذه الاستحاضة ظاهرة لا يضرها ولا يضره ذلك. ويستحب غسلها لكل صلاة لحديث أم حبيبة، ولم يقل أحد من أهل العلم بأنها الغسل واجب، وبعضهم يحكي الإجماع على ذلك، فأقل أحوال الاستحباب لما جاء في حديث أم حبيبة حين أمرها بالاغتسال لكل صلاة. وأكثر مدة النفاس 40 يوما، لحديث أم سلمة كانت النفساء تجلس 40 يوما. والحقيقة هذه مثل مسألة إذا امتد الحيض أكثر من شهر، ومثل مسألة الانقطاع بين في أثناء الدورة الشهرية، لأن قد يستمر بلونه وصفته حتى بعد 40 يوم، لكن هذا لا يكاد يوجد، لأن النفاس عند الأطباء 28 يوم محصور فعلا حقيقة، بعضهم 25 بعضهم 20 بعضهم 5 أيام صحيح، لكن هذا نادر جدا. العبرة بأكثر النساء 28 يوم، يكون ما بعد أحيانا قد تستمر أحيانا بعض الشيء، لكن يظهر من العلامات ما يدل على خروجها من دم النفاس. وكل ما قلناه في دم الحيض ينطبق على مسألة النفاس تماما، في اعتبار العادة واعتبار اللون واعتبار الصفات. فهنا 40 يوما الحقيقة مريحة، وقد والحديث ثابت فيها، حسنها النووي وجوده ابن الملقن، وأظن صح الألباني فيما إذا ما كنت ما نسيت عهدي بقديم الألباني، لكن الملقن والنووي صحح هذا الحديث. فهذا مريح في مسألة استمرار الدم بعد العادة المعتادة للمرأة، طبعا كله مع وجود غلب الظن، أما مع اجتماع الصفات فيحتاج إلى تأمل في اعتبار أن هذا الجلوس هل هو من باب التشريع العام أو أنه من باب الاحتياط بعد 28 يوم المعتادة لأكثر النساء، الله أعلم. لكن حين يقع الإشكال والتردد فالاعتماد على هذا حديث أم سلمة نعم صحيح. ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت، يعني حتى لو كان قبل 40، وهذا أيضا عليه الفتوى، حتى لو قبل 28 يوم، الاعتبار بالوجود كما ذكرنا في باب الحيض. ويكره وطؤها قبل 40 بعد التطهير، الأقرب بأنه لا يكره ما دام غلب على الظن بأن دم النفاس قد انقطع، فإن عاودها الدم فمشكوك فيه، المعتبر هو الوجود، فإذا وجد بصفاته المعتادة فهو إما حيض وإما نفاس بحسب الحال. تصوم وتصلي وتقضي في حالة الشك، هذا راجع لما ذكرناه بأنه لا يجمع الإنسان بين الأداء والقضاء، وهو كالحيض أي النفاس فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط غير العدة والبلوغ. يعني لو فرضنا بأن اعتبار العدة لا يعتبر هذا من لا يعتبر حيضة، هذا قصد المصنف هنا، ولا البلوغ، لأن البلوغ أصلا ما أدري لماذا ذكر الفقهاء المسألة، لأنهم يقولون بأن البلوغ ثبت ثبت بالحمل. نعم. وإن ولد التوأمين فأول النفاس وآخره من أولهما، أي من أول التوأمين، هذا ولد الساعة الرابعة ثم لم يولد الثاني إلا الساعة التاسعة مثلا، فبأيهما يبدأ النفاس؟ يبدأ من الأول. احنا قلنا بأنه دم ولا لا، هو وجود، اعتبار الوجود. انتهى الوقت هنا، إن شاء الله نبدأ بكتاب الصلاة في الدرس القادم إن شاء الله عز وجل. جزاك الله خير، الله يبارك.